ننتقل إلى البيت الثاني من أبيات الإمام الجزري المندرجة تحت التنبيهات المهمة التي رآها لازمة لمن أراد أن يتقن لفظ القرآن، فقال رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة. إيش يعني وهمزة يا جماعة؟ معطوفة، هذا حرف عطف، الواو معطوفة على ماذا همزة؟ أيوة، قال فرققا حرفا مستفلا، فهي معطوفة على ما سبق. إذن فرققا يعني ورققا أيضا همزة. طيب الهمز، انظروا اختار كلمات أربع، قال وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله. قال تنبه إلى ترقيق الهمزة في هذه الكلمات، وانظروا أنه اختار كلمات، يعني هذا من لطائف الناظم أنه اختار أمثلة من سورة الفاتحة لكونها ركن من أركان الصلاة، فاختار هذه الألفاظ أن تعنى بتحقيق لفظها وضبطه. فقال وهمزة أي ورقق الهمزة، خصوصا في بعض الكلمات التي يقع البعض فيها في الخطأ فيفخم المرقق منها، كما في كلمة الحمد. أنا لم أسمع أنا من يقول الحمد، لكن لو لم يرى الإمام الجزري ويسمع من يفخم الهمزة هنا لما ذكر هذا المثال. وتوجد عندنا نحن أيها الأحبة أخطاء ربما لم يسمع بها الإمام الجزري، فالأخطاء يعني تختلف بين بيئة وأخرى بحسب الظواهر اللغوية واللهجية. إذن احرص على ترقيق الهمز من لفظة الحمد، أيضا من لفظ أعوذ، وهذا منتشر كثيرا، فكثير من ممن نسمعه يقول أعوذ بالله، خصوصا أصحاب الأصوات الجميلة والصيتين يقول لك أعوذ بالله، انظر كيف فخم الهمزة المرققة، بدل أن يقول أعوذ قال أعوذ بالله هكذا، إذن فخم الهمزة المرققة. أيضا اهدنا، رقق الهمزة في كلمة اهدنا، أنا لم أسمع من يقول اهدنا فيفخم الهمز، لكن كما قلت لكم أنه نظم هذه المنظومة في بلاد الروم حيث يكثر تفخيم التفخيم والتغليظ في لغتهم، ولذا انتقل هذا معهم إلى لفظ القرآن فنبه إليه. أيضا الله، وهذا كثير، قل هو الله أحد، فيقول بعض من لا يتقن الأداء الله الصمد بدل أن يقول الله الله الصمد. إذا نبه إلى وجوب ترقيق الهمز خصوصا في هذه الكلمات. إذا وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام همزة ولام، وبعد شوية حيقول والميم من مخمصة، معطوفة على رققا مستفلا بتقدير فرققا همزة رققا لام رققا الباء، وهكذا كما سنرى إن شاء الله. كلمات الحمد أعوذ اهدنا الله هي كلمات يكثر فيها الخطأ في ضبط تخليص الحروف، ولذا أشار إلى وجوبه التنبه إليها. أمثلة يمكن أن نتدرب عليها خصوصا فيما يتعلق بالهمزة إذا جاورت مفخما، هذه أمثلة على الهمزة إذا جاورت مفخما، تعالوا نتدرب عليها سويا. كلمة الضعافة، فاحذر أن تقول أضعف أض وإنما معي أضعف أصلح أصابت مو أصابت أضاءت أظلم خطأ أظلم ثم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ثم لام أي رققا لام، خصوصا اللام إذا جاءت في الكلمات التالية. قال لله لنا، أنا لم أسمع من يقول لله لي، يعني اللام المكسورة في لفظ من أسمعهم مرققة، لكن كما قلت لكم هو مر في بلدان كثيرة لربما وجد هذا الخلل منتشرا في لفظ بعض من يقرأ عليه. إذن لله لنا، كذلك كلمة لنا لم أسمع من يقول لنا، لكن لعله أشار إلى لفظ بعض من يقع فيه يعني خطأ في هذه اللفظة. أيضا وليتلطف، يعني رقق اللام في هذه الكلمات خصوصا. وليت لا لا ما وليتلطف يتلا وال معي وليتلطف وليتلطف جميل. أيضا قال وعلى الله وعلى الله، لا تقل وعلى ال على ال عل وعلى الله كما يفعل البعض نتيجة التقائه بلام مفخمة من لفظ الجلالة. وعلى الله وعلى الله من قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل. قال ولض، شو يعني ولض؟ إشارة إلى كلمة وللضالين، فاحذر أن تفخم هذه اللام، احذر أن تفخم هذه اللام التي تسبق كلمة الضالين، فإياك أن تقول وللضالين ولا، نظرا لمجيء الضاد المفخمة بعدها. وللضالين وللضالين. إذن هذه يا إخوة كلمات يقع البعض فيها في الخطأ. أمثلة على اللام حين تتجاور مع مفخم فيفخمها البعض، كما في كلمة أضل. أضل، ها انتبهوا إلى الضاد المفخمة، لا نقول أضل، أضل. أضل، ظلت، ظلت. الطلاق، الطلاق. الصلاة، الصلاة. إصلاحا، إصلاحا. بارك الله فيكم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والميم من مخمصة ومن مرض. إيش يعني والميم؟ أيضا أي رقق الميم خصوصا إذا ما جاورت مفخما. وضرب أمثلة على ذلك من الأمثلة التي يقع فيها الخلل، قال والميم من مخمصة ومن مرض. ها من شوية تدربنا على كلمة مخمصة، بقي أن نتدرب على كلمة ما را. ما را، ركزوا معي، ما را، مرض، ما را، مرض. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، هذه أمثلة للتدرب على الميم نتجاوزها. قال وباء برق باطل بهم بذي. إيش يعني وباء؟ أي ورقق الباء أن أتت خصوصا إذا ما جاورت مفخما، فاعتني ببيان ترقيقها حال مجاورتها لمفخم. وضرب أمثلة على ذلك فقال برق، فالبعض يقول برق با با مفخما الباء، فلا بد أن يقول برق، باطل، باطل. طيب واحد عم يقول لي شيخنا بس هون الباء ما جاورت الطاء، بينهما ألف، الألف حاجز غير حصين، فالتأثر يعني يحصل نتيجة التجاور، لأن الألف تنتج من فتحة الألف التي من فتحة الحرف الذي أتى قبلها. باطل، باطل. بهم، أنا لم أسمع من يقول بهم فيفخم الباء، لكن لعله وجد من ينطق هاتين الكلمتين بهم وبذي، وجد من ينطقها مفخمة فأشار إلى ضرورة بيان ترقيقهما في هاتين الكلمتين. ثم قال منبها لتنبيه مهم، قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، يعني في مين؟ الكلام على الباء. قال رققها أن أتت خصوصا في الكلمات التالية، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي في الباء وفي الجيم، أي احرص على الشدة والجهر الذي في الباء والجيم. ما معنى قوله واحرص على الشدة والجهر الذي فيها؟ يجب الاعتناء بالباء والجيم بحبس النفس. إيش يعني يا جماعة الشدة؟ حبس الصوت. طيب سؤال، ماذا لو لم آت بالشدة التي في الباء؟ يختلف الحرف من يتحول من مشدد إلى ساكن. يخف صوتها في السمع. الأصل في الباء يا إخوة أنها شديدة مجهورة، الباء شديدة مجهورة، شديدة لابد من انقطاع الصوت، مجهورة ينقطع معها النفس، ينحبس فيها النفس. لذلك لو لم أعتني بحبس النفس بتطلع معانا باء مهموسة كما يفعل البعض فيقول بسم الله بسم الله، لأن الصوت نتيجة الشدة الهواء يتجمع خلف الشفتين، فإذا لم يعتني أحدنا بالجهر الذي فيها خرجت الباء مهموسة كالبي الإنجليزية، وهذا خطأ، فلا يصح أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح يا إخوة؟ وإنما تقول بي بي. واضح ما هو مراد الإمام من الحرص على الشدة والجهر التي في الباء؟ إذا لم تعطي الباء حقها من الشدة ضعف صوتها في السمع، وإذا لم تعطيها حقها من الجهر خرجت مهموسة شبيهة بحرف في لغة أخرى وهو البي الإنجليزية. طيب وحرف الجيم؟ قال احرص على الشدة والجهر الذي في الجيم. إذا لم تحرص على الشدة في الجيم كيف تخرج الجيم؟ رخوة كالجيم الشامية، فتقول مثلا ثجاجا كما يلفظون إخواننا في الشام في دمشق ومن حولها وبعض المناطق الأخرى، ينطق الجيم رخوة أج هكذا. إذن يقول لك احرص على الشدة بغلق المخرج إغلاقا محكما، أج أج أج ثجاجا. وضرب أمثلة على هذين المثالين فقال كحبي، فلا تقل كحبي، تخرجها مهموسة، اعتني بهذه الشدة وبهذا الجهر الذي في الباء. اقرأوها معي، حبي حبي الصبر الصبر ربوة ربوة ربوة ربوة أجتثت أجتثت. طيب مين بيقرأ لي إياها رخوة؟ أجتثت أجتثت. حتى القلقة صفة القلقة لا تذهب عندما، إذا تذهب فيصبح الحرف رخوا وأحيانا مهموسا، لأنه عم يقول الشدة والجهر. كيف يصير الجيم مهموس؟ اسمعها أجتثت، يصبح مع ها غير الجريان أنه أصبح رخوا شبه بحرف الشين، اجتثت اجتثت. تمام يا جماعة؟ إذا نقول أجتثت أجتثت أجتثت أجتثت حجي حجي، ها من ننطقها شديدة مجهورة، حجي حجي. طيب يصير نقول حجي حج، نضم الشفتين، خطأ يا إخوة. تمام يا شيخ محمد؟ إذا لا نضم الشفتين في الجيم ولا نقول رجيم رجي، ها لا ضرورة لضم الشفتين، فلا علاقة للشفتين بمخرج الجيم. إذا نقول وحجي وحجي حج، شايفين كيف سكرت على الشدة؟ حجي حجي الفجر الفجر الفجر الفجر. إذن واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة ربوة اجتثت وحج الفجر. ما معنى هذه العبارة؟ نقرأها، أي احرص على الشدة والجهر الذي في الباء وفي الجيم، فيجب الاعتناء بالباء والجيم بحبس النفس والصوت عند نطقهما، فلا يصح ترك جهر الباء فتشتبه بالفاء، كمن يقول مثلا حب فانظر كيف خرج صوت شبيه بالفاء، أو أن يقول حب فيخرج صوت شبيه بالبي، ولا يصح ترك شدة الجيم مثلا حتى يجري فيها الصوت كما ضربت لكم المثال عند من يقول ثجاجا أو اجتثت اجتثت، بيبدأها رخوة ثم تصبح مهموسة. وما قيل في الباء والجيم يقال عن بقية الحروف الشديدة المجهورة وهي الهمزة والدال والقاف والطاء. فالبعض مثلا حين ينطق الهمزة يقول السماء السماء، ما بتسمعوا؟ يغلق المخرج ثم يجري معه النفس، وهذا خطأ. أيضا بعضهم حين ينطق الدال ينطقها مهموسة مالك يوم التين، الدي الدي، أو على الأقل يقول دي دي، وهذا كله خطأ. الدي دي دي، هكذا صوت الدال الشديدة المجهورة. كذلك القاف، وهذا منتشر كثيرا، كثير منا يهمسه. وقال وقا وقال، والأصل أن يكون شديدا مجهورا. أقو قو قال قا قا قا قو قي. واضح يا إخوة؟ نغلق المخرج جيدا ونحاذر من جريان النفس. أيضا الطاء نسمعها من الكثير مهموسة، طالوت طا طا، والأصل أن ينطقها شديدة مجهورة. طالوت طا، قولوا معي طا. أغلق المخرج جيدا جيدا وحاذر من جريان النفس. طا طا يا إخواني، إذا أردت أن تتدرب على الحرف الشديد حتى يعني تستوضح في نطقك كيفية الشدة، انطق به مشددا. تمام؟ قل معي أقا. بدنا نتدرب على الشدة في القاف، خلونا نشوفها شديدة مشددة. أق، وقف وضرب فرامل وشوف كيف ينغلق المخرج. هكذا يجب أن يكون حين تنطق به، سواء متحركا أو ساكنا. يلا. أق قا قا، ما بدنا نقول قا قا قا قا قا، كأنك تنزعه نزعا. تمام؟ أب بدنا ننطق طاء. أب طاء، وهكذا تتدرب عليها حرفا حرفا، متخلصا من الأخطاء التي تقع فيها. حبي الصبري ربوة اجتثت وحجي الفجر، هي أمثلة للتنبيه على ضبط هذه الملاحظة المهمة في لفظ هذه الحروف. ثم قال وبينا مقلقلا أو مقلقلا. إيش الفرق بين مقلقلا ومقلقلا؟ صحيح. إذا لو قلنا مقلقلا أي أنت قلقل وأظهر قلقلة الحرف إذا كان شديدا مجهورا، لكن لو قلنا مقلقلا، لو سأل كيف أبين هذا الحرف الشديد المجهور، أقول بينه مقلقلا إياه. كيف أبين حروف قطب جدين لأنها شديدة مجهورة؟ كيف أبينها؟ أقول لك بالقلقلة، بينها مقلقلا إياها حتى تكون واضحة. تمام؟ إذن وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. هنا ملاحظتان، الأولى أن الإمام الجزري يبين أن للمرتبة، أن للقلقلة مرتبتين. إيش عم يبين؟ القلقلة كم مرتبة لها؟ لها مرتبتان. نجد كثيرا، وهذا نبهنا إليه سابقا في المستوى الأول، قلنا كثيرا ما نجد في بعض كتب التجويد المعاصرة أن التجويد له ثلاث مراتب، بعضهم بيعملها أربعة، وهذا كله مبالغات لا صدى لها في كلام أئمة الأداء الأوائل، وإنما الصواب أن القلقلة لها مرتبتان. هاتان بينهما الإمام الجزري في هذا البيت، فقال وبينا مقلقلا إن سكن، يعني إذا أتى ساكنا في درج الكلام، وإن يكن في الوقف أي وقفت على الحرف المقلقل كان أبينا. إيش يعني أبينا؟ أكثر وضوحا وأكثر ظهورا. إيش يعني البيان؟ الإظهار. فقال كان أبينا أي أشد ظهورا وجلاء. وبينا معطوف على من؟ فرققا أي أظهر إظهارا تاما قلقلة حروف قطب جد إن وقعنا سواكن بسكون أصلي. إيش يعني بسكون أصلي؟ إذا كنا ساكنات في درج الكلام وأتى الحرف ساكنا، كما في كلمة مثلا لينفق ذو سعة، الآن القاف أتت في درج الكلام لكن سكونها أصلي، واضح؟ فلم نجعلها مفتوحة، مثل كلمة مثلا ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا سكون أصلي ولا عارض؟ عارض بسبب الوقف، لكن لو وصلت ذهبت القلقلة. وما ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى. تمام؟ لكن كلمة لينفق ذو سعة ينقلب إليك البصر، هذا سكون أصلي أتى الحرف ساكنا في درج الكلام. أو إذا كنا سواكن بسكون عارض كسكون الوقف كن إلى البيان أحوج، يعني إذا كان الحرف ساكنا في وسط الكلمة أو الكلام كانت مرتبته أعلى صغرى. إذا أتى ساكنا في وسط الكلمة أو الكلام ولم نقف عليه كانت مرتبته صغرى، وإذا وقفنا على المقلقل كانت مرتبته أعلى. في واحد عم يسأل عم يقول وما السبب؟ سأبين السبب من نفيسة من نفائس أئمة الأداء أشير لها بعد قليل إن شاء الله. طيب قال وبين مقلقلا إن سكن، هم حرفان يعني هذه ألف التثنية الإطلاق. هذه ألف الإطلاق وهي إشباع حركة الحرف حتى يتولد منها مد. وبين مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبين وحاء حصحصة. تمام يا جماعة؟ أصل الفعل سكن أبين لكنه إيش؟ أشبع حركة الحرف الأخير حتى ولد منها مد، وهذا مستعمل في الأشعار العربية. تأملوا هذه الفائدة عن مرتبتي القلقلة، لماذا تكون مرتبة القلقلة أعلى إذا كنا وين؟ قد وقفنا على الحرف المقلقل. أن القارئ حين وقفه ينصب لسانه على الحرف المتوقف عليه صبة واحدة، هذا كلام القرطبي. واضح يا إخوة؟ أن القارئ حين وقفه ينصب لسانه على الحرف المتوقف عليه صبة واحدة. انظروا على التفريق والتمييز الرائع الدقيق. قال فيظهر الحرف ظهورا كليا عند الوقف، يعني بخلافه في الوصل، فإن اللسان يكون متلفتا إلى الحرف الذي بعد الحرف المقلقل فيظهر الحرف ظهورا دون ذلك. شو معنى هالكلام؟ يقول لك لو أتيت فقلت كلمة مثلا لينفق ذو سعة من سعته، فقلت لينفق ذو، ماذا فعلت؟ قلقلنا الحرف المقلقل لكن أعضاء النطق تتلفت لنطق الذال المضمومة، فورا نريد أن ننتقل إلى الذال المضمومة. لكن لو قلت لينفق، انظر كيف ظهر صدى صوت القلقلة بشكل أعلى، لأنه خلاص صرت تسمع الصوت المقلقل منفصلا عما بعده. لكن في الحالة الأولى لما وصلنا أعضاء النطق مشغولة بدها تتجهز لنطق الذال المضمومة. وضحت الفكرة يا إخوة؟ إذن يكون إذا وقفنا على الحرف المقلقل وقفنا عليه يكون صداه أعلى مما لو وصلنا وكان ساكنا في درج الكلام فتنشغل أعضاء النطق بالتجهز للحرف الذي يليه. إذن وبين مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء. شو يعني وحاء؟ معطوفة. ها؟ أيوة. إذن معطوفة على ما سبق، أي احرص على ترقيق الحاء أن جاءت لأنها مستفلة فيلزمك أن ترققها، خصوصا في بعض الكلمات التي يكثر الخطأ في ضبط تخليصها، وضرب عليها أمثلة فقال وحاء مين؟ حصحص. أحط. البعض نسمعه يقول أحط أحط أحط معي أحط أحط الحق الحق. البعض يقول الحق الحق الحق. ثم قال وسينة. إيش يعني وسينة؟ إذن ورقق السين أن جاءت، خصوصا في الكلمات التي يقع فيها الخلل نتيجة التجاور، وضرب لها أمثلة فقال وسينة مستقيم. البعض بينطقها نتيجة يعني مجيئها في هذا اللفظ فيقول مستقيم مستقيم، بفخم السين والتاء ونتيجة التجاور مع القاف. مستقيم مستقيم. قال وسين مستقيم يسقو يسقو. قلنا هاتان إشارة إلى كلمات قرآنية، هي كادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، والثانية وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون، فقال يسقون يسقون يسقون. إذن أيها الأحبة، قال الإمام الجزري في النشر وكذلك يجب الاعتناء بترقيقها إذا جورها حرف استعلاء نحو عم يتكلم عن الحاء نحو أحطت والحق، فإذا اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب نحو حص حص. إذن يا إخوة، هذه هذا الباب هو يعني لبعض التنبيهات المهمة ينبه فيها الإمام على ضرورة بيان حكم المتجاورات، وخصوصا التنبه إلى ما يتعلق بتخليص الحروف، حيث أفرد له يعني غالب الباب، وأشار إشارة إلى ضرورة الاعتناء ببعض الصفات كصفة القلقلة وصفة الشدة والجهر التي في الباء وفي الجيم. القلقلة بين أنها بين مراتب القلقلة، وبين مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. إذن قلنا هذا الباب هو من بيان الخاص بعد العام، بعد أن ذكر المخارج والصفات أفرد بابا على بعض الأخطاء التي تقع في لفظ بعض من ينطق هذه يعني الكلمات القرآنية. نأخذ شيئا من التلقين الجماعي نضبط فيه اللفظ، ونحاول أن ندقق ما قرأناه حتى يكون واضحا في لفظنا مطبقين له في أدائنا، وفقني الله وإياكم للخير. إذن نستعين بالله أيها الأحبة ونتابع في التلقين الجماعي، حيث كنا قد أنهينا جزء عما في المستويين السابقين، نتابع في التلقين الجماعي لسورة المرسلات مبتدئين بجزء تبارك، ومستعينين بالله راجين أن يوفقنا لضبط هذا اللفظ القرآني كما بلغ إلينا. فحاول أيها الأحبة، انظر إلي وحاول أن تطبق جيدا ما ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم المل م مي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمر، لاحظوا الواو العاطفة كيف ضممت الشفتين فيها. طيب ليش ضمينا؟ لأنها واو محققة، فأخرجها من مخرجها بضم الشفتين إلى الأمام ثم أفتح. و و و والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. نضم عند الميم نسكن عند الراء. مر مر. ما نقول مر. مر. لا نضم الشفتين عند الراء الساكنة. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فل فا فا، ولا أقول فا فا فا بنفخ الخدين، اعتمد على طرف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. فا، قولوا معي فا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذ، لابد يطلع ها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. طيب النون مضمومة، الجيم مضمومة، الواو مضمومة، يعني يستمر الضم عندها، أقصد لابد من ضم الشفتين عندها، واو مدية. طيب الميم مضمومة، الطاء مضمومة، يستمر الضم إذن عندها. وإذا النجوم طمست. وإذا النجوم طمست. عفوا، فإذا لاحظوا النون الأولى ساكنة الثانية مضمومة فيستمر السكون عند الساكن والضم عند المضموم فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت مو فرجت فري فرجت فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت نسي وإذا الجبال نسفت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ لاحظوا رُسُلُ يستمر الضم وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ما بقول أُق القاف ساكنة أُق أُق أُقِّتَتْ أُقِّتَتْ من عيدها مرة ثانية وإذا الرسل أُق شايفين هذا اسمه تقطيع الكلمة عند الموضع الذي أريد بيانه أُق معي أُق أُق ها وإذا الرسل أُقِّتَتْ وإذا الرسل أُقِّتَتْ لأي يوم أُجّي ها لاحظوا الجيم الأولى أُج مثل أُق تمام أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ليوم الفصل أيهما أطول زمانا الصاد ولا اللام؟ صاد الصاد رخوة واللام بينية فأعطي الصاد زمنا أطول من اللام نعيدها مرة ثانية ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يو لاحظوا الياء ويل يا صافية من غير غنة لا أقول ويل يا يا يا يا يا الغنة قبلها ويل في غنة ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نه لاحظوا الهاء ساكنة ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم إذا ضم ارجع إلى وضع السكون ثم فتح الفم عند المفتوح ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الآن ستأتي معنا آية ألم نخلق كم الكاف مدغمة إدغاما محضا ألم نخلقكم كاف مشددة فقط ولو رأيتمها في رسم المصحف تجد القاف لا شيء عليها والكاف مشددة ألم نخلقكم لاحظوا لكم لكم ننتبه إلى الضم والإرجاع ألم نخلقكم مما مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في لاحظوا ما نقول فجعلناه، فجعلنا، فجعلنا كما سيأتي معنا بعد يعني في يوم غد إن شاء الله. واحرص على السكون في جعلنا. واضح يا إخوة؟ إذن فجعلناه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين ألم نج، لاحظوا ألم نج ج ج ج ولا أقول ج ج ج ج، احذر من ضم الشفتين عند الجيم الساكنة. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء وأسقيناكم ماء فراتا، وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ لاحظوا ما أقول انطلق إي وأفخم الغنة بعدها باعتبار مجيء حرف مفخم بعدها. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر. انتبهوا الآن الآية التي بعدها يقع فيها خليل يعني كثير من الخطأ في قوله صفر، فالبعض يقول صفر بروح الأزمنة أو صفر، تمام؟ كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر الفاء أطول زمنا من الراء، وما منقول جمالة تن صفر صو صفر، ركزوا كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين، ويل هذا هذا واضح؟ أفتحوا الفم. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. اللهم سلم سلم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الله يا إخوة آيات عظيمة جدا. يعني هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، حتى مجرد الكلام للاعتذار. أسأل الله العفو والعافية. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. لا نقول جمعناكم. إخوة، على الرغم من اهتمامنا كثيرا بضبط الحروف والألفاظ، لكن يجب أن لا تشغلنا عن المقصود الأسمى، وهو تدبر آيات الله وفهم مراده من هذه الرسالة العظيمة. لكن من أهم ما يلزمك حتى تفهم الرسالة أن تقرأها قراءة صحيحة، فهذه خطوة أولى في العيش مع القرآن. الخطوة الأولى أن تصحح لفظك لهذا الكتاب، ثم تنتقل إلى فهم المعاني وتدبرها. إذن انشغالنا بتحقيق الحروف لا يغنينا، يعني لا يعني أن نغفل عن المقصود الأسمى، ولكن نحن ما زلنا في المرحلة الأولى. أسأل الله أن يبلغنا المراحل العليا في العيش مع القرآن. ركزوا يا إخوة جيدا. جمعناكم وكم والأولين. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كم ككم ك فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن كذلك وليس نج إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل كلوا وتمتعوا. لاحظوا، لا نقول كلوا وتمتعوا، لا ندغم، ها، لأن الإدغام يذهب المادة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. منون. فبأي حديث بعده يؤمنون. لاحظوا يؤ نسكن عند الهمزة الساكنة ونضم عند الياء المضمومة هكذا يؤمنون. يؤمنون. واحذر من الخنخنة في حروف الجوف، تدربنا في المستوى الثاني عن كيفية التخلص من الخنخنة في حروف الجوف، فلا نقول يؤمنون. يؤمنون. بارك الله فيكم وفتح عليكم.